من الدعاء لكنما الإجابة منك إلهي هبنا الإصابة من الدعاء لكنما الإجابة منك إلهي هبنا الإصابة من الدعاء لكنما الإجابة إجابة منك إلهي هبنا الإصابة وكل ما لساننا يكل عن ذكري من الدعاء يا أول جلبا ودفعا يا إلهي تممي لنا جميعا يا علي وعممي عمرا مباركا طويلا وارزقي جميعنا آمالنا وحققي ومن توسل بذا التوسل مطلبه له إلهي حسني أنت الذي تجيب كل داعي أجب دعائي بجاه الداعي أحمد من قلت إذا دعاني عبدي أجيبه بلا تواني إذا سألك عبادي عني إني قريب قلت يا ذا المن أهل الدعاء إليك لي وسيلة ومصطلحك صاحب الفضيلة وصاحب الخدم المحمدي موصلنا إليك يا ولي من سحبي يا بذوي الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص وعدنا بسورة الإخلاص مستمسكين ربي بالكتاب وسنة الداعي إلى الصواب نعوذ بالله من الشيطان وحزبي والعين واللسان وسيرتي إليك عين الرحمة ومظهر اللطف شفيع الأمة والنجل وارث سري الأبر أمين المعروف نعم ذا الوزر شيخ الشيوخ العارف الرباني قطب الوجود شيخنا التجاني وشيخنا المحمد الغالي الشريف بحر الهدى والعلم ذو الجاه المنير وشيخنا المجاهد الكبير وشيخنا المجاهد الكبير مرد الطغاة فوتي الشهير وجدنا الفائم بحر الحكم ما يرى خال شيخ كنز الكرم وشيخنا المبارك السني الحاج مالك رضا السري وشيخنا الحافظ شمس الدين ومننا آب ذو التمكين كذلك الحاج محمد فالي سليل باب فاتح الأقبال كذلك شيخنا محمد علي وشيخنا المعروف مولى الفالي محمد الأمين ابن بد بحر الهدى والعلم خير مرشد محمد الأمين ابن بدي بحر الهدى خير مرشد يا ربي والباقين من ساداتي مما مضى منه ومن سياتي عليهم رضا العزيز الباري ما كمل الليل على النهار يا ربي قد قدمت هؤلاء بين يدي طالبا شفائي يا ربي قد قدمت هؤلاء بين يدي راجيا شفائي بجايم أجب دعائي والطفي بنال الآلام ربي خففي أنزل شبان ربي لا يغادر تفضلا في الجسم أنت القادر أتمم لي الآمال أخر أجلي تكرما بالمصطفى المبجل ونجنا من ظلمة القبر ومن ضغطتي وضيقي بلا فتن وبعد دفعي يا إلهي وسعي قبري بجاه حبك المشفع تفضل يا رب نور قبري وبعشتي أنس بخير مضاري ولا ترنا ربي بعد الدفن إلى الذي يسر يا ذا المنني اغفر جميع أمة المختار واسترهم باسمك الستار وبرز القطب أبي العباس جميعنا ألحق إلى الناس وجنة النعيم يا مولانا بمحض فضلك اجعل المثوانا مجاورين خير خلق الله محمد سيد رسل الله مجاورين خلق الله محمد سيد رسل الله علي صل ربي ما توسل عبد بجاي ونال الأمل والخلفاء والآل والأصحاب جميعهم يا ملك الأرباب وهب لنا يا ربي حسن الخاتمة ووقنا يا ربي هول الغاشية والسكرة الموت لا يخفف عند انقضاء أجلي بي والطفي ذكرك روج على ربي قوت قلبي وحب خير عجم وعربي وذكرك الحكيم حيث كنت مهتديا بهدي ما دمت والاهتداء بهدي خير الخلق عبدك هذا يا إلهي وارزقي كوني تلميذا لهذا القطب حققه يا ربي بدون سلبي كوني تلميذا لهذا القطب حققه يا ربي بدون سلبي لتعلم بسيدنا شحقه يا ربي بدون سلبي كوني تلميذا لهذا القطب حققه يا ربي بدون سلبي شالحاج عبد الرئيس والي وصحبي الكرام والخلفاء جميع الظلام صحائب الرحمة والغفران أسبل عليهم دائما الإحسان وعمر قاف ربنا والنوني والزاهية أبلنا بدون هوني ولمن وصحة والسلامة من كل ما يخشى لدى القيامة عن العباد يا إلهي فرجي ما لهم أنت قريب الفرج بجاي من ومن توسل وجد مراده منك سريعا يا صمد ولا ترد يد من توسل من عظمنا إليك يا رب العلا خائبة بجايال الخلق جميعهم إلى سبيل الحق تفضلا بالمصطفى الأمين خير البرايا قوي اليقين خير البرايا قبلي يقيني خير البرايا قبلي يقيني خير البرايا قبلي يقيني يقيني خير البرايا قبلي يقيني من الوساوس إلى أين الجني شر الله والنفس والخناقين ومن توسل بذا التوسل نيابة عني فلتفضلي يا رب بالقبول والإجابة يا واهبا لعبدي مرامة يا رب بالرحمن والرحيم صلي على ذي الخلق العظيم يا رب بالذات وبالصفات وبالأسامي والمسميات على الذي أرسلت يا إله الذي أرسلت يا إلهي للعالمين رحمة ذي الجاي صل عليه دائما ولالي وصحبه الغر ذوي الكمال صل على المفرج الكروب ولينا المنجي من الخطوب صل على المغلاق والمفتاح والآل وصحب ذوي الصلاة أزكى صلاة الله والسلام على الحبيب الملجئ الأنام والي وأصحاب ما سحى الغمام من السماء بإذن خالق إلا أنا ما صح الغاب من السماء بإذن خالق إلا أنا يا حي يا قيوم